الأخ يقول: أخذنا من عرفات بعد غروب الشمس وتحركنا بالباصات، ولكنها تعطلت في الطريق بسبب الزحام الشديد ولم نبت في المزدلفة، فهل علينا شيء؟ أنتم يعني ما فرطتم، إذا كنتم ما فرطتم ما كان يمكنكم أن تأتوا إلى مزدلفة؟ إذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليكم، لأن إذا يعني ما تمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، لكن إذا تركه عامدا فعليه أن يتوب ويجبر بدم، وإذا تركه مكرها أو ناسيا فلا إثم عليه، ولكن عليه أن يجبر بدم. فالذي أراه يعني أن يجبر الإخوة ما تركوه من المبيت المزدلفة، لأن المبيت المزدلفة مهم، حتى بعض أهل العلم يراه ركن من أركان الحج، يجبره بدم ولا شيء إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تأتي الصلاة أثناء الطواف، إيش؟ هل أعيد الطواف أم أتم؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فصل، استقبل الكعبة وصل، ثم إذا فرغت من الصلاة أكمل ما أنت فيه. الأمر واضح، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف أتعبناك، جزاك الله خير. إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فصل مع المسلمين، استقبل الكعبة من أي جهة أنت فيها، فإذا فرغت من الصلاة استأنف طوافك، يعني أكمل، استمر من مكانك، يعني تحتاط قليلا علشان يكون قد يعني أكملت الدوران على الكعبة. نعم. بعض الناس ليس لهم سكن في منى فيأتون منى بعد النصف الأخير من الليل. على كل حال إذا حققوا المبيت باتوا يعني النصف الأخير أو النصف الأول، فإن شاء الله لعله يجزي ذلك عنهم إذا لم يجدوا سكن، أما إذا وجدوا سكن لا. وعليكم السلام. يقول: إنسان صلى جنبا وهو ناسي هل يعيد؟ نعم، إذا صلى جنب وهو ناسي يغتسل ويعيد الصلاة، إن كان في وقتها في وقتها أداء، وإن كان قد مضى وقتها فيعيدها قضاء، يغتسل ويصلي. نعم، جميع ما فاته. وجزاك خيرا. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي وضع له في الشاة من زينب بنت الحارث اليهودية في يوم خيبر. هل يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من اعتذار زينب هذه لما سمته حينما سئلت لماذا وضعت السم له، أنها تقول: قلت إن كان نبيا فلن يضرك، وإن كان يعني كاذبا استرحنا منه، وهو لم يضره السم، ولا يعني ذلك أنه لم يتأثر به، بل تأثر به، لكن ليس تأثيرا يعني سبب موته عليه الصلاة والسلام. وحياته ووفاته عليه الصلاة والسلام انتقل من الحياة الدنيا إلى حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، فحينما نصفه بالشهادة نضع من قدره. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فإذا قلت إنه شهيد نقصت من قدر حياته، لأنه حي عليه الصلاة والسلام حياة برزخية أكمل من حياة الأنبياء. يقول: ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية؟ إذا كانت بنوك إسلامية يجوز التعامل معها. تقول البنوك إسلامية، إذا كانت بنوكا إسلامية فيجوز التعامل معها، لكن إذا كانت ربوية فلا يجوز التعامل، لا يجوز يعني أكل الربا ولا ولا التمكين من أكله، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كانت من يتعامل بالربا لا يجوز له التعامل بالربا، الله أحل البيع وحرم الربا، فليس ما أحله الله مثل ما حرمه. فإذا كانت هذه البنوك إسلامية فيجوز التعامل معها، يجوز معها التعامل. أنت تسميها إسلامية وتقول هل يجوز التعامل معها؟ إذا حققت أنها إسلامية وتسير على الشرع الإسلامي فهي إسلامية، يجوز التعامل معها. معنى هذا أنها لا تتعامل مع الربا، لا تتعامل بالربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا فعل الحاج ما يلي: رجم العقبة الكبرى، الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي، طيب، تقصير الشعر، كل هذا ليلة العيد، يعني في الأخير ولا في الأول؟ صباح العيد. صباح العيد، طيب، بعد عرفة. يحق له مباشرة زوجته؟ نعم يحق. كان فاته، أقول كان فاته هذا، نعم يحق له مباشرة زوجته. السنة الجاية إن شاء الله يعرف الحكم. يوم العيد، ها؟ أي نعم، يجوز، بل صباح العيد، نعم يجوز له. إذا فعل الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. أما إذا فعل اثنتين من ثلاث حل له كل شيء إلا النساء. واضح السؤال والجواب واضح. نعم، يقول طوفت، طيب، طاف طواف الوداع بعد صلاة العشاء بساعة، وذهبت من مكة بعد صلاة الفجر علما بأن مشرف الرحلة قال إن السفر محتمل قبل الفجر أو بعد الفجر، وقال لنا عجلوا بالطواف قبل الزحام، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك. لماذا؟ لأنك لم تنوي الإقامة، أنت وادعت وما زلت في هم السفر، ما زلت في هم السفر، فأنت لم تنوي الإقامة، فوداعك صحيح ولا شيء عليك. هل قبول الحج له درجات مثل الصلاة؟ نعم نعم، له درجات بقدر الأداء، بقدر الإخلاص والمتابعة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هل هذا عقب الحج أم مستمر لما بعد الحج؟ من علامة الحج المبرور ألا ينقضه، إذا حج حجا مبرورا فيستمر على البر، يستمر على البر ولا ينقضه، هذا علامة قبول الحج. أين؟ أما إذا كان حج ثم عاد فقد ينقض ما فعله، مثل الذي يتوضأ يكون رفع الحدث وتطهر خلط ومع ذلك نقض وضوءه، هل يبقى معه وضوء؟ لا يبقى معه، يعني فيه طهارة، طهارة الإيمان وطهارة الإسلام، هذه لمدى الحياة، ولها نواقض وهو الشرك وما ينقضها من الأعمال، الشرك أهم شيء الشرك. فإذا لم ينقض حجه واستمر على بره وأقبل على الآخرة وتجافى عن الدنيا فهذا علامة قبول حجه، إذا مات على هذا إن شاء الله وإلى خير. أين؟ المهم أن يحافظ، أن يحافظ على ما اكتسبه من الأجر، كما قيل العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الورى طارقة، فمن الحماقة أنك تحج وتحسن ثم مع ذلك تنقض حجك وتفسده بالمعاصي، هذا يعني مع الأسف يقول وش اسمك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش تستفيد من اسمي؟ سماعك بمعايدي خير من أن ترى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علينا كلما دخلنا المسجد النبوي السلام على النبي وزيارة قبره؟ زيارة قبره ليست يعني واجبة، لكن يستحب إذا دخلت المسجد النبوي أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعند المغادرة نعم ورد أنك عند المغادرة تزور القبر، لكن زيارة القبر للآفاق مرة واحدة كافية، كما يفعل ابن عمر. يا أخوان اختلطت علي الأوراق، خلطها الشيخ أبو عبد الله. أي خلاص مذمك هذا الأول. أي طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من البنوك يطلق عليها إسلامية، كيف لنا أن نفرق أنها حقا إسلامية؟ هل لمجرد إطلاق اسم إسلامية في الدعاية لهذه البنوك يضيعنا؟ إيش ما أدري والله. ها كيف؟ هل هذا يعفينا من السم؟ البنك قال أنا إسلامي. إيه وماذا في ضميرك؟ ماذا تعتقد في نفسك؟ لا لا، على كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا رأيت أن أعمالهم مريبة حتى ولو قالوا أنهم يعني إسلاميين لا تغتر بهم. أي نعم، مذبوح على الطريقة الإسلامية ورؤوسها فيها، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل صلى بمسجد قباء 4 ركعات، هل أحدث في الدين لحديث ركعتين؟ لا يا أخي، ما سبحان الله، وصلى 4 ركعات لأنه مشروع الصلاة، صلى ركعتين أدنى المشروع، كان كأجر عمرة. كنا مع شركة سياحة وكنا نرمي الجمرات في الساعة الواحدة ليلا للأيام الثلاثة، فهل ذلك يصح أم علينا هدي؟ ليش ترمون في هذا؟ هل أفتاكم يعني أحد من العلماء في هذا؟ وزارة الحج السعودي. ها؟ وزارة الحج السعودي عملت قرار تفريق مجموعات من الساعة 12:30 ومجموعات الساعة 2 ومجموعات. هو حصل فيه فتوى صحيح أنه وقت الرمي يمتد من بعد الزوال إلى طلوع الفجر. أين؟ فإذا وقع الرمي في هذا إن شاء الله لا حرج ولا بأس. رجل إيش؟ سب إيش سب؟ سب الحج ولا؟ من هو صاحب السؤال؟ ها؟ ماذا فعل الرجل هذا؟ سب الحج؟ صلى الله العافية. يقول فما أني إيه؟ أقمت عليه الحجة فقال أنا معتذر وبكيت إلى الله. الحمد لله خلاص، ما دام أقول من تاب تاب الله عليه. أي نعم، الله يبارك فيك. لا على كل حال هو يمكن استزله الشيطان أي نعم، أعوذ بالله. ولا من سب الدين أو سب الحج أو سب الصلاة هذا كفر والعياذ ردة، لكن إذا تاب تاب الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول بت بمنى ليلة واحدة وذهبت إلى مكة. الليلة الواحدة هذه ليلة 11 ولا متى؟ لا ها؟ يوم ليلة 11 ولا ليلة العيد؟ يوم العيد يوم نهار ما هو بليل. ليلة 11 ليلة 11 وذهبت إلى مكة فهل علي دم؟ علما بأن المبيت بمنى لم يكن يليق من ناحية المكان. على كل حال تجبر هذا بدم، تجبر هذا بفدية، لأنه باقي عليك مبيت الليلة 12. لحظة كمل بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ أظن أقيمت الصلاة.